باب الإدغام. أول مثلي الصغير غير مد أدغم، ولكن سكت ما لي هسد. والجنس منه الدال أوطاء أدغم في التاء مع الإطباق وهي فيهما. وإذ بضى وركب ويلهث ولزم، من قرب إدغام بنخلكم يتم. والنون فيما لك لا تمنى، أشممه مدغما وأخفينا.